يقول السائل: امرأة تقول: منذ فترة كان الوسواس يراودني في الصلاة، وكنت أردد الآيات وخاصة سورة الفاتحة، ولكن شفاني الله من هذا الوسواس، ولكنه يراودني بين الحين والآخر حتى إنني أرفع صوتي في الصلاة. هل يجوز أن أرفع صوتي علما بأنني عندما أفعل ذلك لا أسمع أحدا وأكون أكثر خشوعا؟ يجوز ذلك، وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما كان يصليان، فكان عمر يرفع الصوت بالقرآن وكان أبو بكر يخفض الصوت به. فسألهما النبي عليه الصلاة والسلام على ما حسنه بعض العلماء، قال أبو بكر: يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيت. وقال عمر: يا رسول الله أرفع صوتي أطرد الشيطان وأوقظ الأسنان. فقال: لهذا أخفض قليلا ولهذا ارفع قليلا. والله أعلم.